بقيت صورة أخرى في هذا الموضوع، وهو إن الأخ أبو ليلى أمس الدابر في صلاة المغرب دخل فوجدنا صلينا، فأنا قمت معه فصليت معه المغرب على أساس أنه متنفل ومغترب، فهو الذي أمني. هو كذلك؟ نعم، بس اعترض بعض الأخوة وقال ما الدليل على أن المغترب هو الذي يؤم؟ فقلت له هذا هو الأصل. هو كذلك، لكن معك دليل في نفس الحديث، لأن الحديث يقول فصلى معه ولم يقل فصلى به. نعم، هذه الزيادة ما لذلك الذي فعلته أنت وهو على صواب إن شاء الله.